بعد أن انتهى من قصة ثمود مع نبيهم قال سبحانه ولوطا إذ قال لقومه. ولوطا يبقى كما ايه؟ كما لقد أرسلنا نوحا وأرسلنا وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، يبقى وأرسلنا لوطا إلى قومه منصوبة إيه؟ أرسلنا لوطا إلى قومه. انظروا إلى قول الحق سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أهل العالمين. كذا ولوطا أي وأرسلنا لوطا لقومه. أرسلناه متى؟ ما هو زمان الإرسال؟ لو قال أرسلنا لوطا إلى قومه فقال، يبقى القول بعد مين؟ بعد الإرسال. لكن لو قال إحنا أرسلنا لوط إلى قومه، إمتى أرسلنا لوط؟ إذ قال لقومه، في وقت أن قال لقومه. طب كيف يرسله في وقت أن قال لقومه؟ ما هي إذ بمعنى الزمن. أرسلنا لوطا إلى ولوطا أرسلنا إذ قال، يعني زمن الإرسال متى؟ وقت أن قال. طب هو وقت أن قال ولا قبل أن يقول؟ طب ده هو لم يقل إلا بناء على الإرسال. أحيدي بقى الإشارة القرآنية اللي هي زي ما يقولوا عليها إزاي؟ فكأن الرسول حين يبلغ الرسالة لا يتوانى لحظة، فكأن تبليغ الرسالة مع قوله يا قوم. مفيش ولا ثانية. يبقى أكيد الكل يمكث. إذ قال الرسالة أنت إذ قال، نقول له يا شيخ ده القول يأتي بعد الرسالة، نقول له لا، الأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن يقال له بلغ فإذا فكأن الرسالة جاءت ساعة الإيه؟ فلا فاصل بينهما. ولوطا إذ قال لقومه، وكلمة قومه ده يعني إنه من؟ إنه إيه؟ إنه من؟ ما قالش ليه زي ما قال ايه هناك لا معنى، لان هناك كانوا من نفس البيئة، والى ثمود اخاهم ايه ما قال لا ثمود اخاهم صالح بك والى عاد اخاهم، ما قالش لنا والى ايه الى قوم لوط اخاهم لوط، ما قالش اخاهم دي، انما برضو قوله يبقى لازم تزيد حاجة ان هو مش اخوهم وتيجي حاجة انها ايه انها اخوهم. ازاي بقى تيجي ازاي؟ قال لك تنبه الى ان لوط لم يكن من هذا المكان، لان لوط كان هو وابراهيم في مدينة ايه من وبعدين جه هنا فر من الاضطهاد هو وابراهيم وجم في الحتة دي، يبقى طارئ عليهم ولا لا؟ يبقى مش اخوهم اللي كان مقيم معهم ساعتها، لكنه قوي لانه قاعد عايز يغيره شويه ومش عارف يقطع، يبقى جمع بين ايه؟ ما قالش اخاهم ليثبت انه طارئ عليه. خلاص؟ وقال قومه ليثبت انه مع الطرق عاش برضه وياه شويه، فعرفوا بعض خلاله وبعض صفاته وانسوا به. شوف اداء القران مع ان القصص بقى كان يقول والى زي ما قال اخاهم يقول لي، قال لك لا هو ما كانش قاعد وياه، ده جاي طارئ من ايه؟ ولوطا إذ قال لقومه، ما قالهمش إن ربي نهاكم عن العملية القذرة اللي بتعملوها، ده هو أراد أن يستفهم منهم استفهاما قد يرفعهم عن العملية يقطعها. إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ده بيستفهم منه كأنه استفهام تقريع واستفهام ايه؟ استفهام انكار، ما قالش ان ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي، ده كأن ده استنكار فطري، بده يقول انه استنكار ايه؟ فطري، استنكار فطري ولا عايز تقولوا انت انا راضي منك، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يبقى دل على أنه يريد أن يسألهم سؤالا ايه؟ إنكاريا ليحرجهم، لأن العقل الفطري يقول هذه عملية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني حاجة ما حصلتش قبل كده. نقول ليه ما حصلتش قبل كده؟ لأنها عمليات مستقذرة، عملية مستقذرة أن يأتي في محل القذارة، يأتي رجل في محل القضاء عملياته ايه مستقصر يبقى ما حدش عملها قبلكم لكنهم عملوها يبقى اذا برضو حاجة تتحد تشتهيها الناس نقول له اذا فهي ما ليها طامة حظرة عملية حظرة الفترة السليمة تأخذها مع ما يعملوها او انه وان كانت موجودة لقصد الشهوة وكانت تبقاهم الا انها لم تكن وباء يعم الجميع ما بقتش وباء يعني حصلت فلتة كده فلتة شذوذية كده وتحصل انما ايه ما بقتش ايه وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا ايه وكلهم يبقى بالشكل ده اتأتون الفاحشة او كلمة فاحشة قلنا ان الفاحشة هي ايه التزيد في القبح مش قبح بس تزيد في القبح ليه لانه طب ما ايه الفاحشة دي لو انه جاء انثى معدة لهذه العملية بس مش حلال تبقى فاحشة ولا لا انما ان يأتي غير معدة الانثى من الممكن ان يتزوجها فتصبح حلالا ممكن لكن في مسألة الرجل بعدية مسألة الذكورة تنفع تبقى تزيد في الفحش ان تزيد اذا في الانثى من هي محرمة عليه فان فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا ومن الممكن ان تصير حلا بان يتزوجها لكن هي مش مخلوق لها ولا يمكن ان يصير ايه حلالا يبقى فاحشة بمعنى مرتب فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين احنا قلنا مين قد تأتي مرة زائدة هم يقولوا عليها زائدة ولا زائدة في كلامه انما في كلام ربنا ما تقولش عليها زائدة عيب انما ايه ما سبقكم بها أحد من العالمين تبقى أحد بها ايه الفاع سبب مين ليه قال لك من ابتداء ما يقال له أحد زي ما قلنا زمان لما كل واحد ما عندي مال تبقى نفيت ان يكون عندك مال يمكن مال اعتمدت به يعني جنيهات ولا عشرات ولا مئات انما يعني معك عشرة قروش خمسة قروش عشرين قرش ما كبرتهاش مال اما قال لك لا ما عندي من بداية ما يقال له مال ولو مليم ما سبقكم بها من احد اي احد بصرف النظر عن كل احد ولا احد من بداية ما يقال له ايه يبقى بدهم فيها اكثر ولا طب ومين الثانية ده مين الثانية دي طبيعية ما سبقكم بها احد من بعض العالم طب ليه بقى اولا سماها فحشة وهو تزيد في القبح وما جاش فيها حد من العالمين دي خلتها فضيحة قوي نقول له نعم لان الانسان هنبحث بحث عقل فيه الانسان مخلوق ايه خليفة في الأرض وما دام مخلوق خليفة في الأرض يبقى لازم بقاء نوعه لأن كل واحد هيبقى له عمر محدود يعمل خلافة كده شوية 20-30 سنة وتنتهي ده معنى خليفة إن يخلفوا إيه بعضهم بعض يبقى فيه بقاء إيه بقاء النوع وما دام فيه بقاء النوع يبقى الله ضمن له الأقوات اللي تبقي نوعه وبعدين ألا ضمن له في الزواج الوسيلة لإبقاء النوع بيتأكلنا إيه خليفة نخلف بعض والخليفة دي عايز إيه اختيار وعايز إنجاب دي اختيار ربنا خلقنا في اللي في الأرض وقدر فيها أقواتها طب والنوع خلق نوعين ذكر وأنثى يبقى دي الإيه اللي هتجيب مين اللي هتجيب الإنجاب الخلاف عن الانجاب اللي هيجي عشان يبقى خليفه ليا ما بينزلش خليفه على طول كده ده بينزل ايه محمول جنين مش كده اولا محمول في ظهر ابيه نطفه وبعدين في امه ايه جنين وبعدين وضع وبعدين رعايه طفوله وبعدين تربيه لحد ما يبلغ رشده يبقى كم مرحله كل مرحلة في هذه مرحلة شاقة كل الأم تحمل كده وتقعد 9 شهور حاملة كده ده الإنسان لو قعد مثلا بس النهار شايل حاجة كده بيتعب ودي شايلها دائما إنما الحق سبحانه وتعالى عمل الحكاية تحمل انسيابي يعني إيه تحمل انسيابي الجنين اللي طلع قد كده ملي وبعدين كل يوم يكبر كبر ما نحسش بيه والنهار وبكره يبقى 2 مللي. انتقال من مللي ل 2 مللي يبقى حمله. وبعدين ننتقل من 2 مللي لكام؟ من 3 مللي برضه ما نزرعش. وبعدين الى ايه؟ 4 مللي. كل يوم ايه ايه؟ انما لو ان هو الولد كان مللي وبعدين بقى بحجم طبيعي كده كانوا يبقى كان يبقى فيه فجوة ايه؟ نقول له عادي. كل الاشياء النامية نموها انسيابي. يعني انسيابي يعني مش كل ساعة بيزيد قد كده، لا ده كل واحد على مليون من الثانية بيزيد واحد على مليون من الله. اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يحلموا واحد الرياضة رياضة حمل الاثقال ما بيقولوش يشيل 120 كيلو، انما يقول له انت تقدر كده تشيل كام؟ شيل 50. خليك 50 وبعدين بكره في الرياضه الثانيه تقول 50 كيلو ونص. اولا ساعه ما تشيل 50 كيلو ونص ما تفاجئش بالبصر ان دي بقت حاجه تقيله وتشيل. وبعدين ثاني يوم ايه؟ نزوده. قلنا نزوده اسمه ايه؟ انسياب. مش فاجئه. اوعى تفهم الساعه اللي ماشيه دي الساعات كلها مش ماشيه انسياب، الساعات كلها ماشيه قبحه. ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق كنت بتفت تلاقي سكت ونقص. اهي سكت ونقص دي الاقرب دي بقى، يعني بعد ما تفت دقيقه ينقص يجيب الدقيقه، انما لا دي الانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركه. كذلك النمو. ولذلك قلنا سابقا انك اذا نظرت الى طفلك الوليد ساعات تلده امه، وحان قدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا لا يكبر في نظرك ابدا، لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه. انما لو جبت شهر عنه تبتدي تلاقي ايه؟ يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى كده. خلاص كده تفعل اول. يبقى من لطف الله من حمد الله. ولذلك الرحم كل يوم يزداد كل يوم يزداد كل يوم يزداد، انما من غير ايه؟ ومع ذلك برضه جيت اخر ايه؟ ايامها وايه؟ وترلح وتيجي تقوم ببطء وتيجي تقول الله. المسائل التعب ده وبعدين تولد بقى شوف الميلاد بيبقى فيه ايه؟ المسألة العامة. والصراخ والهيصه والتلقيح. وبعدين يجي الولد وهو صغير خطبه تعبه قد ايه ويقعد طفل كم سنه لحد ما يبلغ الرشد. اطول الاجناس طفوله هو الانسان. المتاعب دي ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي؟ ان الله قرنها بشهوه وهي اعنف شهوه تاتي في الانسان. والذي تقول الوحدة من دول تقول لك والله أمر ما عملها والله. وبعدين يتحيد المتاعب. ايه اللي يخليه يعمل المتاعب دي؟ الشهوة. كأن الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيت في المصيبة عشان تجيب بيه الصيف. فربنا قررنا بالشهوة عشان نقبل عليه، وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملنا لنا طعن ولا لا. فاذا انت عذرت هذه عن الانجاب والامتداد تبقى احلت في سنة الكون، لانك ستأخذ اللذة بدون الانجاب. يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون ايه؟ يبقى تعطل الانجاب وتعطلت خلافة ايه؟ وتعطلت خلافة الارض. ادي واحد. الشيء الاخر ان الرجل في العملية ايادة فاعل، وفي العملية الثانية المضادة اللي هم بيعملوها قوم لوط بقى انقلب الى منفعل. بعد ما كان فعل بقى ايه؟ بقى منفعل. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين؟ ايه هي الاخرة الثلاثة؟ طب وليه ما قالهاش من الاول؟ قال ده دليل على انها امر معلوم بالفطرة. ولوط الفاحشة وما سبقكم بها من احد من العالمين وعرفوها ولا لا؟ طب افرض ان فيها تصديق ومش عايزين يتكلموا. قال انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. جيبها على بلاطة بقى. انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. ليه مسرف؟ ما هو الاسراف؟ الاسراف تجاوز الحد. والله جعل لك مصرفا لشهوتك طبيعيا منجبا. يبقى انت لما تاخد اكثر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لا؟ الكلام ده لو ربنا ما عملكش الحكايه دي، لا ده عمل لك من جنسك امراه وبعدين فرقها بانها نوع اخر وبعدين عملها وعاء للإنجاز وتديك الشر وتديك الإيه وتديك الإنجاز. نقول لا تأتون الرجال شهوة لأنه لا دافع على هذه العملية إلا مين الشهوة، لكن الدافع على العمليات تدعم العملية مع كنت إيه الشهوة والإنجاب. الشهوة دي ربنا عملها طعم للمين طعم للإنجاب عشان بقاء الإيه عشان بقاء المين. طب يجاوبوا له إيه؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. اللي هيقولوا يقبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين فيه ده ومبسوطين فيه يلا هيعملوا لنا ايه ترجم اخرجوهم في الاخر يقول اخرجوا ايه قال لوط من قريتكم. دي حجة ايه؟ ما هي الحجة؟ ما هي الحجة في الاخراج لما قال لهم انكم لتأتون الرجال شهوة ايه من دون النساء بل انتم مسرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وانه جابها على بلاغ الاول كان هادهم كده بايه محمد مترطين انكم لا تأتون ايه الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. الذكي هيعرف ايه واللي عايز تلاقي قالوا انكم لا تأتون الرجال شهوة من دون الايه بل انتم قوم ايه يعني لا عذر لكم في هذه العملية لان الله جعل لكم بديلا. هذا البديل يحقق الشهوة ويحقق بقاء النوع بالانجاب. فلما سمعوا منه قال لك المسألة الرجل ده جاي بقى ايه يحارب هذه المسألة فينا يبقى الحل اننا نخرجه من الايه يخرجوه. ايوه في الاخر يخرجوا قال لوط الايه ليه ما هي العلة في الاخراج اضحكوا بقى اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الله تبص التطهير التطهير ايه عيب دليل على انه ايه عاشوا في النجاسة كالجعران اللي عايز تتطهر في الحكموت ان خرج منها ما عادش فان تطهر انت ده عيب. والدليل على ان ده لانهم هم اللي يكون لهم قوم ايه زي احنا مثلا لما يكون في شويه شبان واصدقاء وبعدين فرق عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقتهم وبعدين وجدوا لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصه ثانيه يجوا يعملوا مثلا يشموا الله نقول ايه دي ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عني ما تبعدوا الوادي الايه المتزهد ده المتقشم ما تبعدوا عنده. الحكيم دي بقى السبه هي سبه عن المزاج المنحرف زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين في الخزان انت الله عز وجل يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهر فانجيناه اهله الا امراته كان من الغابرين. هنا هم مجالسين ليه؟ لانه هيجي في ايه ثانيه يقول حقيقي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في ملتكم مش عارف إيه إلا أن يشاء ربي إيه شيء هتيجي بعدين. فأنجيناه وأهله. إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد سقطت التعبية في إنجا إنما نجينا يبقى فيه إيه أشياء كتير تنعمل عشان ننجي. إنما لما يكون ربنا هو اللي نجح عمل كتير يبقى أنجينا مثلا. انما لو كان واحد يجي ينجح ويعمل دي ويقول تعالى يا فلان اعمله يبقى فيه ايه فيه تكرير وفيه مضاعفه للايه للفعل. فانجيناه اهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعيه؟ ان كان اهل ربنا هيستثنى منهم الا امراه يبقى دليل على انه ايه اهله برضه البيت والاتباع ايضا. أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفتناش إنهم قوم يتطهرون لما شعيب حييجوا ينصحكم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم واعملوا وعملوا وعملوا يقول له الله يا شعيب إيه اللي جرالك؟ أصل لا تكل تأمرك أن تكل ما يعبد آباؤنا مستعجلين أن الصالح إيه؟ تتحسنها عن الله مالك تعيين الصلاة تعمل ايه تؤيد. طب ما هو من قرض قال لك وقالوا يا ايها الذي نزل عليك الذكر الناس اللي مجنون. شوف الغباء حتى في الحديث. طب ما دول بتقوم نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزل؟ والذكر اللي هو القران في انتم معترفين به انك لمجنون. انتم اللي مجانين بقى بتقولوا مثل هذا مجنون، لان ما جابش انتم قلتوا عليه الذكر، وان مين اللي ايه ونزل عليه ما جابوش من عنده. يبقى لما تقول ان هو جاي من عنده فهو كذابين، يعني حيثيات من الحكم تفصل او تعطينا صورة عن الفكر الناجي للهذا. فانجيناه واهله الا امرأته، الا امرأته يعني ما احتنتش في الانجاز، كانت من الغابرين. غبر تأتي لمعاني متعددة. غبر يعني اقام بالمكان بكي، وغبر يعني مضى. وذلك يقول لك الشيء ده غبرت ايامه، يعني ايه مضت. طب ازاي النقيض كده غبر يعني بقي وغبر لمضى؟ يقول لك الله يا اصلاه ما دام حينجيه من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية، يبقى امراته ما طلعتش وياه، يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه ايه، ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ الماضي. يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امرأته كانت من الغابرين. ان قلت مع الباقين يعني اللي هم خارجينهم ايه العذاب، نقول ما هو بيت لما يجي لها العذاب تبقى ايه بقى التاريخ في الايه في الماضين. الا امرأته كانت من الغابرين. طبعا احنا ما نذكرش بقى في تفاصيل لماذا كانت امرأته كانت من الغابرين، وبعد ذلك بقى يتكلموا يقولوا انها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، وكأن الله يدلسه على نبي من انبيائه بان امرأته تبقى كذا. لا، الا امرأته كانت من الغابرين. الباقين الذين يأخذون الايه العذاب بتاعهم يبقوا هم المخالفين لمنهج مين؟ يبقى يكفي ان تقول ان امرأته كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة ايه وغير مؤمنة به. ولذلك برضو دعا تروح على نوع برضو، وضرب الله مثلا للذين كفروا ايه امرأة نوح وامرأة مين لوط، كانت تحت عبدين من عباد. شوف كلمة تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. الناس يقعدوا يقول لك بقى الكيانة ايه فيه انها كانت يعني دانية، يقول له ربنا ما يدلست على نبي. انما كل يؤمن او يكفر دي مسألة ايه مستيارية. ربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امرأته، لان حرية الايه حرية الاعتقاد مش ايك منه رسول. ولذلك شوف شوف التعبير القرآني، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اوعى تفتكر انها كانت متكبرة عليه وانها عاملة انها تقول لك كانتها تحت، كانت ايه تحت يعني امرة الرجل ايه عليه مش تلاحق. لا، كانت تحت عبدين، تبقى مش عن طريق وهاش عارف محمد عليه. لا، بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر. وده جايز ولا مش جايز؟ تبقى جايز، لازم تتنبط. ولذلك الذي اكدها في نوح وجعل في مسار كلام ان يجي فيه يقول انه ليس من اهل حلوة، اهو قال لك الواد ليس من اهل ده اصلها بقى يعني من الزنا جابته من مرة. تقول له لا، خد بالك كانتها تحت عبدين. وبعدين افهم ان الاختيار في العقيدة هو الذي جعل ايه، وان رسولين لم يستطيع في من يعملوا في اللي تحتهم. خد بالك ما يخلوش يؤمنوا، كأن دي العقيدة دي ايه محدش يقدر عليه. ولذلك لما ضرب وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، بقى فرعون المتجدد. شوف ديك هيقول تحته ودي تقول ايه متجبر بتاع الالوهيه، بقى مش قادر يخلي امرأته تؤمن. يقول لك لا نبي قدر يخلي امرأته تكفر تؤمن، ولا مدعي الالوهيه غلى قدر يخلي امرأته تكفر. ده يدل على ان العقيده ايه، العقيده امر اختياري محمي بكل انواع الحمايه، حتى لا يختار امرء او امرأة دينه الا على اساس من اقتناعه لا على اساس من قهره. اللي ادعى الالوهيه ما تقدرش على امرأته، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من القوم الايه الظالمين. وبعدين ضرب الله مثلا امراه ايه بنت امراه ومريم ابنتها عمران. ومريم نشوف نلاحظ ان في الايتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء، وبعدين واحده كانت مع فرعون ما جابش اساميهم، بس قال ان ذلك امراه امراه لوط، ودي امراه في الايه مين هي، لكن لما جه عند مريم جاب اسمه واسم ابوه، ما جابهاش كده مطمئن. الابهام هناك ليه؟ لان من الجائز جدا ان لا يقول لاي امراه تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنه، وامراه تبقى تحت مطلقه موالي ولا تبقاش ايه مؤمن. وامطرنا عليهم مطرا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. كلمة أنجينا تشير أن عذابا سيقع، وعذاب يقع في المكان اللي فيه قوم ايه قوم لوط، يبقى لازم عايز يعذب جماعة ولا يعذبش جماعة، لازم يخلي جماعة ايه. فشوف بقى أخرجوا آل لوط، لا ربنا اللي أخرج، ثم قالوا أخرجوا آل لوط من ايه من قريتكم إنهم إناس ايه يتطهرون، ربنا قال ما دام يتطهرون قال اللي اخرجهم بقى، بس اخرجهم من الاحزاب. وامطرنا عليهم مطرا، طب امطرنا ما يفيه مطره، وامطرنا عليهم مطرا، طب وجاب المطر ليه؟ اما لك عشان ما تفهمش انه مطر ينزل في الماء ده، لانه ايه هيقول امطرنا عليهم حجاره، فلما يقول مطرا يعني اتنبه، لانه مش مطر ده، ده مطر ثاني يعني مطر نوع ايه؟ نوع اخر. حجارة من سجين مصممة عند ربك ايه للمسرفين، وما هي عن الظالمين بايه ببعيد، في السورة الثانية. نعم. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ايه يعني انظر؟ اي اتبع. يا من اسمع هذا النص وهذه القصة بأن الله لا يدع المسلمين يصادمون دعوة الله على لسان ايه؟ على لسان رسول. كيف كان عاقبة المسلمين؟ وإلى مدين أخاهم شعيب. رجع. رجع ثاني، بس ما جابش لوط مش على القياس، قالت لك بس. إنما رجع وإلى ايه؟ مدين أخاهم شعيب. يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. طبعا مدين ده ابن من أولاد سيدنا إبراهيم. وجي استقر في المكان. فهو علم على شخصه وعلم على المكان الذي أقام فيه وسمي باسمه المكان. فلما تكاثروا بقت قبيلة أطلق على القبيلة. يبقى مدين أطلقت كم إطلاق؟ أطلقت اسم علم على ابن إبراهيم. ولما استقر في المكان سمي المكان باسمه فصارت ايه مدين. اللي هي فين؟ اللي هي من طور سينس الى ايه الى الفرات. هنا والى مدين اخاهم شعيبة. الحق سبحانه وتعالى بعضه يكرر على كلمة اخ دي علشان يبين لك انه انتسى عليهم مرة فانهم يبقى كده وكده لانهم اخوة، لانهم ايه ومأنوس بهم، ومأنوس بهم وفيهم الايه فيهم عاش فيعرفون عنه كل شيء. والى مدين ومدين لما جيت كان اتجوز ايه رئية اتجوز مدين ابن ابراهيم رئية بنت ايه بنت لوط. فلما حصلت التكاثر منهم دول كثرهم بقوا اسم للايه؟ لا اسم للقبيله. والى مدين اخاهم شعيبا برضه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دي قضيه العقيده اللي بيقولها كل مين؟ اللي بيقولها كل رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والعباده هي ايه قلنا عليها؟ الطاعة للأمر والطاعة للإيه؟ للنهي. وأنت لا تطيع أمر آمر ولا نهي ناهي إلا إذا كان أعلى منه. ليه؟ لأنه إن كان مسافر عندما يقول لا تعمل الشيء الفلاني هتقول له ليه؟ ما تعملش الشيء الفلاني تقول له إيه؟ ليه؟ لكن الأب لما يقول للطفل ما تعملش الشيء الفلاني ها؟

أو نرفيه ولا نرفيه. كل الإصلاح يتأتى بإيجاد القرومات الحياة على وجه جميع. نقول الهوى اللي هو العنصر الأول في الحياة يسكروا لك ويصرفوا عشان ما يبقاش هوى فاسد. كل يوم يصرفوا فيك الشراب بينزلوا لك ميه من مين؟ من السماء. والقوت بيطلعوا لك من الايه؟ من الارض. جايب لك مواشي تاخد من اللبن ومن الاوبار ومن الاصوات ومن البنوك كل ده. يبقى ده اصلاح للارض ولا مش اصلاح؟ لان ده المقومات الاساسيه. عايز البس دي طب افرض ان دي موجوده وبعد ذلك وجد غصب ووجدت سرقه ووجدت رشوه ووجد اختلاف. يبقى اللي يقتلوا الدين يبقى ده افساد في الارض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي في الأمور المادية الدنيوية ولا تعثوا في الأرض مفسدين في القيم الدينية. ذلكم إشارة إلى ما تقدم. ذلكم ولا يا واحد أم قال لك ذلكم أي ما تقدم أي الأمر الذي تقدم الأمر الذي تقدم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أضعوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاح. كان الأسلم يشير إلى شيء واحد ولا يشير إلى أشياء متعددة؟ أولئك يعني يقول أولئك قال لك لا لأنها كلها امتثال لأمر إله واحد. تبقى ذلك الامر من الله او ذلك التوجيه من الله او ذلك الموعد من الله خير لكم خير لكم فيه. بس في الاخر يجيب لي الجنة. طب والدين؟ قال لك لا لو كان لك الدين خير. ليه؟ ان كنت واحد امين وتشوف الكيل والميزان ما تفتكرش انك هتضحك على الزبون 20 مرة. انت هتضحك عليه ايه؟ مرة واحدة وبعدين ما يجيلكش تاني. تبقى خسرت زبائنك وعميلك ولا لا؟ أو. لكن لما تبقى أمين وتقل الميزان مضبوط وتعمل الميزان مضبوط وفي كل حركة في الحياة ميزان مضبوط تبقى لا لك ايه؟ خير لك. لأن المعنى اللي انت كنت عايزه تجيلك الرصف هيجيلك ايه؟ هيجيلك من أناس كثيرين يقبلون عليك. فإن كنت ستربح قليلا افرض ان في صفقة تربح بقى 10 جنيه ولكن توجد فيه 100 صفقة تربح فيها مثلا كذا. الله. يبقى لما تقلل يمكن يجي لك الايه؟ ذلك خير للمسلمين. لا تبخسوا الناس اشياءهم. يبقى خير لك برضه. ليه؟ لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد وانما ينظر فيه الى مجموع الامة المبلغة المكلفة. كما قلنا اذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا في ظهر الامر نقيد حريته. نقول له لا وقيد حريه جميع الناس الا يسرقوا مني يبقى خير لي ولا مسكين. قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. احنا قلنا ان هذه الاشياء اللي هي ايفاء الكيل والميزان بالامر اوفوا الكيل الثانيه بالله لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه اصلاحها. جمعه المنهج اوامر وايه ونوائب. وقلنا ان هذه الامور في ظاهرها انها ضره بالانسان. تقول له لا تنظر الى نفسك ايها الانسان انك منعزل عن مجتمع واسع وأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا والأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عنك ولكن الأمور الأخرى بيد غيرك. فإن أنت وقفت الكل والميزان يكفي لك برضه اللي يمطر لك القماش ما يرشكش واللي يوزن لك اللي مش عندك ما يرشكش واللي يكيل لك اللي مش عندك ما يرشكش. يبقى انت واحد منهي عن ان تفعل ذلك وجميع الناس منهيون ان يفعلوا. يبقى انت اللي كسبان ولا لا؟ واذا جئت بما في الارض فلا تبخسوا الناس اشياءهم برضو انت مامور ان لا تبخسوا الناس اشياءهم وكل الناس مامورون ان لا يبخسوك شيئا واذا افسدت في الارض بعد اصلاح الناس برضو مامورين ان لا يفسدوا، يبقى انت احظ منهم ولا. ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبلك تكليفا قد يكون شاقا على نفسه نقول له اوعى تنظر الى مشقته على نفسك، ولكن انظر الى ما يؤديه اليك من الاخرين. فان قلنا لك ما تبصش لمحارم غيرك برضو امرنا كل غير لك ان لا ينظر الى محارمك، يبقى اعززناك ولا ما اعززناكش. اذا امرناك ان تضع يدك في جيب وتسرق امرنا كل الناس ان لا يضعوا ايديهم في ايه في جيوبك، يبقى انت اللي كسبان. اذا طلبنا منك وانت غني ان تخرج زكاة مالك، اياك ان تقول مالي تعبي وعلي يقول له يا اخوان ماله مال الله، لانك انت مالكش الا توجيه الحركة، والحركة بطاقة مخلوقة لله، والعقل الذي خطط مخلوق لله، والانفعال الذي انفعل لك في الارض من خلق الله، يبقى كلها ايه انت تاخد عمولتك بس، تاخد عمولتك. كان الاصول كده، انما احترمنا عملك قلنا لك انت تطلع من كده، اوعى تقول ده هياخد مني، ليه؟ ام قال لك لان العالم الاغيار مغلوب امامك، وكم رايت من قوي ضعف ومن غني افتقر. فاذا كنا طلبنا منك انك انت تحمي فقر الغني وتقوته وتدينه كذلك ان افتقرت سنفعل لك ذلك. يبقى احنا بنامن حياتك، بنأمن ايه؟ بنأمن حياتك علشان تعيش في مجتمع ما تزعلش ان افتقرت زي ده. ليه؟ لان المجتمع كفل الفقير، فلما تفتقر فتخش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله وليقولوا ايه ان كنت عايز يقوم ما تزعلش على اولادك اليتمة، بص لليتمة اللي انت شايفه وكن ابا له. ساعة ما تبقى أب له مدى أب له مدى الولد يفقد أبا واحدا. فإذا كان في مجتمع إيماني مؤمن من كل المؤمنين آباء، يبقى ما يتعشاني ما تعالش وأولادي حسيب أولادي يوتم. ليه؟ لأنني شايف اليتيم اللي قدامي مرعي وكل الناس آباء له، يبقى أنا ما تعالش. لما أنا أزعل إذا لقيت يتيم مضيع أقول يا سلام بقى أنا مت ابني هيضيع كده، يقول له إذا فدي تأمين لمين؟ تأمين للحياة. زي ما نيجي تقول للمرأة اتحجبي ما تديش جنسك، في ظاهر الأمر أنا ضيعنا على حريتك، نقول لها لا يا أختي احنا بدينا نأمن لك قبح الشيخوخة، أنك أنت ما تتجوزي كده وتحس أنك الإنسان عند جوزك وبعدين خلاص وتروح بنتي من الحمل ومش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه وبقيت عجوز، وبعدين هو يشوف بنتي كده في سن 14 وسن 16 برة إما كان شبك متحشدة يقوم تخيله يدخل البيت منوي عليك. فاذا احنا معناك لو انت صغيره علشان نمنع عنك وانت كبيره غير مرغوب فيك ونخليك قاعده كده ويا جوزك ولا فيش الا جوزك ولا فيش الا جوزك، يبقى اذا ده تأمينات في الحياه ولا لا؟ اذا ايفاء الكفر، واذا عدم ما نبخس الناس اشياء واننا ما نفسدش في الارض بعد اصلاحها خير لنا ولا لا؟ خير للجميع. ما نقولش ده الخير ده هيجي في الاخره، الاخره دي زياده، الاخر ايه زياده. ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. وش معنى ان كنتم مؤمنين؟ طب ما خير للي مش مؤمن، نقول له لا، لان كلمه خير تديني خير في الدنيا وخير في الايه، فالكافر ياخدها خير في مين بس؟ في الدنيا بس، انما ما بيبقاش خير في الايه. ان كنتم مؤمنين يبقى الخير هيتضاعف ويجي في خير دائم ان كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يبقى بدو نوع ايه؟ انت يا اخوي ما امنتش ما اقتدتش مع الرسول ما ترتكبش وزر تاني بقى، خلي الخيبة بتاعتك لوحدك، اوعى تاخد خيبة تانية انك تضلل الغير، لان هتبقى تاخد وزرك ووزر اللي انت ضليته، خبت في نفسك اتبيع على عينك واسكت بقى. ولا تقعدوا بكل صراط، يعني على كل طريق. شوف بقى بيقعد على كل صراط عشان يعمل ايه؟ اللي عايز يروح لراحة الرسول يحشيني، واللي قعد واللي قال هقعد على كل صراط مش قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى الشيطان ولا لا؟ يبقى انتوا لما تقعدوا بكل صراط تبقوا شياطين، لان الشيطان قال لربنا ايه؟ لأقعدن لهم صراطك الايه؟ انما قوله بكل بيقول ايه؟ بكل صراط، ولا بيقولوا ايه؟ بكل ايه؟ الصراط، يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ ما دام صورة بالكل، انما ده الصراط المستقيم واحد. كل هذه ايه؟ سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ وبعدين اتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى اللي متعدد سبل مين؟ سبل الشيطان. انما سبيل الاستقامة واحد ولا لا؟ انما اقول ولا تقعدوا بكل ايه؟ صراط. يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ ام ان قال ان لكل اغواء طريق، ده يغويه بالمال، وده يغويه بالمرأة، وده يغويه بالشرف، وده يغويه بالشرف. يبقى الأشياء متعددة ولا لا؟ ولا تقصدوا بكل صراط. او ان البداية التي يدعو اليها كل رسول شيء في كل الايه وما حوله. يبقى اللي يجيني من هنا عشان يقوم ما تصدوش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدوش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدوش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدوش. ولا تدخلوا بكل صراط توعدون. تقول اللي حيروح ناحيته هنعمل فيه كذا وكذا وكذا. وتصدون عن سبيل الله، تحرشون تبقونها عوجا. اللي يبقونها عوجا يبقون شريعة الله معوجة عشان ينفروا منه، ينفروا الناس منه. يقول لك يا شيخ المحرم الخامس، الخامس اللي بسال الواحد ايه ينبسط كده ومش عارف ينسجم ويبقى مش عارف ايه، ويقول لي العلم اللي بينفر من مين؟ يبقى بيبغيها عوج. بيقول له يعني تشريع ربنا عوج. يحرم اللي بيقول الله ليه وانا ما اخدش فلوس مثلا ليه، ويحرم نظر الغير يقول لك يا اهلي زي علينا. يبقى تبغون شريعه الله موجه ليه؟ علشان تستفيدوا انتم من ايه؟ من اعوجاجه، وتنفروا الناس منه. فانتم لا تبغوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين. كل رجع وكل توجيه يبقى عايز حكيم اثنين، ترغب وترهب. تقول لي الكلام ده اللي يتكلم عنه ومش عارف ينجح ونعمل له بس ايه ده، واللي هيقصر مش عارف هيسقط ويقع كده نرفنه من المدرسة، يبقى ده ايه؟ يبقى ما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم الاختيار المخلوق فيهم لله، يبقى لما تيجي توالي لازم توالي بحاجتين اثنين، ترغب في الخير، ترغب في المين؟ ترغب بقى في الخير. تقول لي وقتا انت تبقى كويس، ولما تنجح تعمل لك كده، ولما تنجح بعدين تبقى تاخد الشهاده، وبعدين تروح الجامعه، وبعدين تتخرج وتبقى مهندس، وبعدين تبقى مهندس تبقى كده، يبقى لك عربيه ويبقى لك بيت. ترغب كان يقول له وبعدين تبقى صعلوك، وبعدين ما حدش يسال عنك واخواتك ومش عارف ايه. الله انت لازم ترغبه. فهنا عم مضى ماسك الترغيب وايه؟ نشوف قال كده. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، يعني خلي عندكم ذوق. اذكروا اذ كنتم قليلا في ايه؟ لان هناك احنا قلنا ان مجن واتجوز بنت مش عارف مين وطلعوا من العيال كانوا شلتهم في العدد فكثروا وبقوا قبيله كبيره. ادي واحده. طب وايه كمان؟ وبرضه كانوا ايه؟ ضعاف فقواه، وكانوا فقراء فاغناه. يبقى اللي يعمل كتب هذه المساله، ما هو ان كنتم ايه؟ كنتم قليلا فكثروا، ان عددا وان مالا وان قوه افضل. يبقى اللي عمل فيكم هذه المسائل مش كان يصح انكم تطيعوا اوامره؟ لازم تطيعوا اوامره. ادي الترغيب ولا لا؟ تحنين. طيب لما كنتش هتيجوا بقى بيدي هنا ايه؟ رابع واحد ولا خامس واحد؟ الخامس نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ده الخامس بقى. قال لك بقى بص شوف الأربعة اللي سبقوكم حصل لكم ايه؟ بتوع نوح كانوا معذورين لأن دي كانت بداية ما كانش فيه، انما بعد الحدث ده بقى من كذا ومن كذا كل اخذنا بذنبه. يبقى انا برتبكم وقلت انظروا كيف كان عاقبة المفسدين اللي سبقوه. دول خدتهم الصيحة، ودول خدتهم الركبة، ودول ايه؟ تغرقهم ودول جالهم بطر من سجين كل عام. فإن لم تكونوا قد عرفتم واجبكم نحو الله الذي انعم عليكم بان كنتم قليلا فكسركم، فخافوا عاقبة مين؟ المفسدين. يبقى جمع بين الايه؟ الترغيب والترهيب. وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن، قال إيه؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله، طب هم طائفتين، طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش، الأمر بالصبر لديه لمين؟ شوف دقة القرآن في الأداء، شوف عظمة البيان، شوف عظمة البلاغة. اصبروا إنهم مما اللي آمنوا ولا غيرهم؟ لا والله الاثنين. ده لما يجي واحد يعمل فيك ذنب ولا انت شغال عليه طب اصبر عليا شويه. يبقى هي تحديد للكافر وتأنيس للمؤمن. طب استنى انت عارف هيحصل لهم ايه؟ طب بس نهلك عليا شويه. يبقى كلمه اصبروا نفعت كيف؟ في نفعت في الذين امنوا ونفعت في مين؟ في المسيره. وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به طائفة لم يؤمنوا فاصبروا الأمر الاثنين حتى يحكم الله بيننا. يحكم بيننا بإيه بقى؟ بإنه يجي العذاب يستعصي مين؟ يستعصي الكافرين أو ربنا يهدي المتين؟ أوه أنا مؤمن إيه؟ حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ليه خير الحاكمين؟ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء، ما فيش حد يبقى فيش حد قريب. القريب يبقى قريب قربة مش قريب قرابة. عايز يتقرب له يبقى إذا يبقى عادل ولا لا؟ والذي لا يحكم، واحد عايز يحكم فظلم، انت بتظلم هذا لهذا ليه؟ لازم انت طمعان في اللي ظلمت له الناس عنده حاجة. ربنا غالي على حاجة ولا عايز نادي ولا عايز لقاء ولا عايز امارات ولا عايز اي حاجة، وهو خير الحاكمين.